الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ومن آثار المعصية أنها تجر صاحبها إلى عقد الإصرار عليها فلا سبيل للتوبة. يعقد الإصرار على المعصية فتصعب عليه التوبة وتعز عليه، فعاقد الإصرار على الذنب يحرم التوبة عياذا بالله تعالى. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقد بلغت الحلقوم، الآن وأنت في الغرغرة لا فائدة. الله عز وجل قال: وليست التوبة لأمثال هؤلاء الذين عقدوا الإصرار على الذنب، حال الله عز وجل بينهم وبين التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وروى الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرضه. يقبل توبة العبد ما لم يغرضه، ما لم تبلغ روحه حلقومه. فإذا بلغت الحلقوم فلا فائدة، لا تقبل له توبة. هذا لمن أصر على ذنب، لمن عقد الإصرار على ذنب وإن كان صغير. هذا لمن عقد الإصرار على ذنب وإن كان صغيرا، فكيف بمن عقد الإصرار على كبيرة؟ وكيف بمن عقد الإصرار على كبائر؟ كيف بمن عقد الإصرار على كبائر؟ لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صغائر الذنوب. ففي مسند أحمد بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة، فإن لها من الله طالبة، طالما سيصر عليها ويعقد الإصرار عليها فقد وكل الله بها ملك، كفل ملك أن يجمعها. أيوة، فإن لها من الله طالبة. فسرها العلماء بأن الله عز وجل كفل ملكا يجمعها، يطلبها، يجمعها، ويحصيها، ويكتبها، طالما عقد الإصرار عليها. إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة، ملك يجمعها ويحصيها ويكتبها ويحافظ عليها العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الاستهانة بصغير الذنب، يحذر من الاستهانة، من الاستهانة بذنب ولو كان صغيرا. ففي مسند أحمد بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. حتى يهلكنا. اعلم أن من دواعي عقد الإصرار على المعصية الاستهانة به، الاستهانة بالذنب، استحقار الذنب، استصغار الذنب. هذه هي دواعي عقد الإصرار. هذا هو الذي يجعل العبد يعقد الإصرار على المعصية، استصغرها، استحقرها، الاستهانة بها. استصغرها، استحقرها، الاستهانة بها. فأثر من آثار الذنوب والمعاصي يجر إلى أثر أقبح منه وأخص وأحط. الاستخفاف والاستهانة واستصغار الذنب واستحقاره يجر إلى عقد الإصرار على المعصية. فإن العبد يذنب، لا يزال يذنب ويصل الذنب بالذنب ويعاوده ويكرره حتى يهون عليه ويصير في نظره صغيرا وفي قلبه حقيرا وإن كان من الكبائر. يهون عليه ويصير في نظره صغيرا وفي قلبه حقيرا وإن كان من الكبائر، فيكون ذنبه من الموبقات المهلكات ويراه لا شيء. يكون ذنبه من أكبر الكبائر ويراه لا شيء. وهذه علامة الهلاك. فإن الذنب إذا صغر عند العبد صار عند الله كبير. فإن الذنب إذا صغر عند العبد صار عند الله كبير، وإذا كبر عند العبد صار عند الله صغيرا. فالفارق بين المؤمن وغيره استعظام الذنب واستصغاره. هذا الفارق بين المؤمن وغيره، استعظام الذنب واستصغاره. فروى الترمذي بسنده عن ابن مسعود أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. حال المؤمن مع ذنوبه، يرى كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال هكذا فطار. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال هكذا فطار. فالمؤمن يرى ذنبه كالجبل، كأنه جبل، والفاجر يرى ذنبه كأنه ذباب. الفاجر يرى ذنبه كأنه ذباب. إن استصغار الذنب واستحقاره والاستهانة به فعل من لا خلاق لهم ولا حياء لهم من الله ولا أدب معه. هذا الذي يستصغر الذنب ويستهين به ويستحقره لا حياء له من الله ولا أدب له مع الله. فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم به لمن أقبح الأمور وأشنعها. فإن الذنب وإن صغر وإن صغر فإن مقابلة العظيم به لمن أقبح الأمور وأشنعها. ذنب صغير تقابل به العظيم، ذنب صغير تقابل به العظيم الذي لا أعظم من الكبير، الذي لا أكبر من الجليل، الذي لا أجل من العزيز، الذي لا أعز من المنعم بجميع النعم، لمن أكبر الذنوب أقبحها. وذنب صغير صغير لكن تقابل به العظيم الذي لا أعظم من الكبير، الذي لا أكبر من الجليل، الذي لا أجل من العزيز، الذي لا أعز من المنعم بجميع النعم، لمن أكبر الذنوب وأقبحها. فإن مقابلة عظماء الناس وكبراءهم بمثل هذا لمستقبح عند كل أحد. مقابلة عظماء الناس وكبراءهم بمثل هذا لمستقبح عند كل أحد. وأخس الناس وأرزلهم وأسقطهم مروءة من يقابلهم بما لا يليق بهم. فكيف برب الكريم؟ فكيف بعظيم السماوات والأرض؟ فلا تستحقر ذنبا أبدا وإن كان مثقال ذرة، فلا تستحقر ذنب أبدا وإن كان مثقال ذرة، فقد يكون عند الله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهم. نعم، قد يستحقر العبد ذنب ويظل يستصغره حتى يصير عند الله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم. لتعلم أن الأمر ليس بالهين وليس بالسهل، الإمام البخاري في صحيحه في كتاب اليقاطة بوب بابا تحت عنوان ما يتقى من محقرات الذنوب. باب اسمه في صحيح البخاري في كتاب اليقاط ما يتقى من محقرات الذنوب. ثم روى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. طب يكلم التابعين، خير القرون بعد قرن النبي صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول لهم إنكم لا تقعون في ذنوب ترون أنها صغيرة جدا لدرجة أنها أقل من شعرة، يعني ترون أنها لا شيء. كنا نعدها هذه الأعمال، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله يعني المهلكات، كنا نعدها من المهلكات. فالأمر ليس بالهين وليس بالسهل، إننا نعمل أعمالا نحسب أنها هينة وهي عند الله والله عظيم. وصدق الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الذي تحسبه هينا هو عند الله عظيم. إننا في هذا الزمان نفعل ذنوبا نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، إننا نفعل آثاما تتزلزل لها الأرض وتتدكدك لها الجبال، نفعل معاصٍ تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ونحن نراها لا شيء وكأنها لا شيء وكأننا لا نذنب وكأنها لم تكن معصية وكأنها لم تكن حراما حرمه الله ولا حرمه رسول. ذنوب عظام نقع فيها ولا نبالي نفعلها وكأنها عادة تعودنا عليها، وهذا أثر قبيح من أثر الذنوب أنها تتحول إلى عادة، كثرة الوقوع فيها تتحول إلى عادة وتهون علينا وتصغر في أعيننا، فلا نبالي بها ونكسر من الوقوع بها، نفعلها وكأنها مباحا أحله الله، نفعلها وكأنها قربة إلى الله عز وجل. فأثر قبيح من آثار الذنوب والمعاصي استحقار الذنب واستصغاره والاستهانة به يجر إلى أثر أقبح منه أخص وأحط. استصغار الذنب والاستهانة به واستحقاره أثر من آثار المعاصي يجر إلى أثر أقبح منه أخص وأحط، وهو عدم استقباح الذنب، ينسلخ من قلب العبد ويخرج من قلبه استقباح الذنب، لا يرى أنه قبيح ولا يرى أنه مستكبر لكثرة الواقعين فيه، لكثرته ولكثرة الواقعين فيه يفعله ويقول السيء في كده، ايه الوحش في كده، ما كل الناس بتعمل، لا يرى انه قبيح ويتدرج في عدم استقباح الذنب الى ان يصل الى استحسانه، يسيء ويرى انه محسن، يسيء ويرى انه يحسن، فيكون ممن قال الله عز وجل فيهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويكون ممن قال الله عز وجل فيهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ويكون ممن قال الله عز وجل فيهم زين لهم سوء أعماله، زين لهم سوء أعماله، من أشد عقوبات الذنوب أن يفعل الذنب ولا يرى أنه ذنب، هذه عقوبة من أشد عقوبات المعاصي، أن يفعل الذنب ولا يرى أنه ذنب، وهذا ما يحول بينه وبين التوبة، دواعي التوبة عنده معدومة مفقودة غير موجودة، فلا يؤنبه ضميره ولا تلومه نفسه ولا يشعر بلحظة ندم ولا يشعر بذرة حرج ولا خجل. يخجل ليه؟ حرج ليه؟ هو لا يرى أنه أخطأ، لا يرى أنه أذنب، وبالتالي لا يبالي بنظر الناس إليه واطلاعهم عليه، فعدم استقباح الذنب يجره إلى أثر أقبح وأحط وأخس، وهو المجاهرة بالمعصية، يفعل المعصية علن على مرأى ومسمع من الناس، ما هو ما عادش بيستقبح الذنب، استهان به واستصغره، وإن كان عظيما عند الله كبيرا استصغره واستهان به واستحقره ولا يستقبحه، خلاص هيفعله قدام الناس، هيستحي ليه؟ هو يرى أنه غير مخطئ وغير مذنب، ويرى أن ما يفعله هذا حسنا للأسف الشديد، فيفعله أمام الناس فيقع في المجاهرة، لا يبالي بنظر الناس إليه واطلاعهم عليه، فيفعل المعصية علنا. وقد خرج علينا من يوثق بالصوت والصورة فضائحه آثامه وجرائمه، يصور نفسه وتصور نفسها وهي تعصي الله، ولا حرج ولا خزي ولا خجل ولا شعور بالفضيحة. هيجي منين شعور بالفضيحة وهم لا يستقبحون ما يفعلونه، لا يرونه قبيحا، وللأسف ينشرون هذا ويبثونه، وللأسف يجدون مئات الآلاف من المشاهدات والمتابعات والمشاركات والمشاهدات والإعجابات، مما يغري الكثير والكثير من الوقوع في مثل ما وقعوا، يشجع الكثير والكثير من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه، في صنع مثل ما صنع. وللأسف ترى وتجد مئات الآلاف ممن لا خلاق لهم ولا دين يبحثون عن مثل هذه المقاطع ومثل هذه المشاهد ويتمتعون بها ويعيدون نشرها. إننا كنا في زمان نحذر الناس من المجاهرة بالمعصية، المجاهرة من المعصية. زمان كنا نقول للناس انه يعمل الذنب في الخفاء وبعدين يروح يحكي لاصحابه وجلسائه فعلت كذا وكذا، وما كنا نتخيل ابدا ان يخرج علينا ويظهر في زمان من يوثق ما يفعل بصوت الصورة. هذه اقبح انواع المجاهرة ظهر علينا في ايامنا وفي زماننا. هؤلاء وامثالهم وكل من وقع في أي نوع من أنواع المجاهرة لا عفو لهم عند الله عز وجل ولا مغفرة، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى واستثنى، شوف الاستثناء ده، إلا المجاهرين. يعني يا رسول الله اللي بيعمل ذنب في الستر ويستره الله عز وجل، ده الله يعفو عنه؟ الله يعفو عنه. الله يغفر له؟ الله يغفر له. كل أمتي معافى، الله يعفو عنه ويغفر له، إلا المجاهرين اللي يحكي إنه عمل كذا وكذا وكذا، أو يفعل أمام الناس إنه عمل كذا وكذا وكذا من المعاصي ويفتخر ويتباهى بمعصيته، إلا المجاهرين وإن من المجانة. شوف سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رجل ماجن. وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل، أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله، شوف مرتين في الحديث، وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. هو اللي عايز كده، هو اللي عايز ربنا ما يغفرش له وعايز ربنا ما يعفوش عنه، هو اللي رافض ستر ربنا ورضى بالفضيحة. فهؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يعفو عنهم، المجاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فإننا نقع في آثام وفي معاصي كثيرة جدا لا نرى أنها معاصي، لكثرتها، لأنها انتشرت وشاعت وزاعت وعمت وطمت. ولشيوعها وانتشارها الكثير منا لا يرى أنها معصية، يرى أنها عادة، تعود عليها، تربى عليها. للأسف الشديد، وأنا لا أستطيع أن أحصي هذه المعاصي وهذه الآثام، لكني أذكر القليل منها على سبيل المثال، وأذكر ما هو أكثر انتشارا وشيوعا، وما هو أكثر ما يقع فيه الناس من ذلك: ترك الصلاة، فهذه أعظم شعيرة من شعائر الله، عماد الدين. الملايين لا يصلون من المسلمين، والملايين يقصرون في الصلاة ممن يصلون، يتهاونون في الطهارة، يتهاونون في الوقت، يتهاونون في الخشوع له. فالكثير والكثير والكثير من المسلمين يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، وكأنه غير مسلم، وكأن النداء لم يكن له، حي على الصلاة، حي على الفلاء، وهو ما هو فيه، وهو فيما هو عليه، حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وهو فيما هو عليه لا يجيب داعي الله ولا يلبي النداء، وقد يكون جالسا أمام المسجد على الموقف يلعب ويشرب ويتسامر مع زميله ويحكي، ويخرجون الناس من المسجد وهو على ما هو عليه. أين تعظيم شعائر الله؟ وأين تعظيم حرمات الله؟ فكثير من الناس يترك الصلاة ولا يبالي، يتهاون في الصلاة ولا يبالي، يقصر الصلاة ولا يبالي، يؤخرها عن وقتها ولا يبالي. فهذا شيء. ومن الذنوب التي نقع فيها كثيرا وكثيرا ولا نرى أنها ذنوب، إطلاق اللسان وإطلاق السمع والبصر، إطلاق السمع والبصر، إطلاق اللسان دون تحفظ، دون تحرج، دون ورع. ومن الذنوب هذه أيضا أكل الربا، انتشار الربا، يسمونه بغير اسمه. ومن ذلك أيضا انتشار الرشوة، وسمونها بغير اسمها. ومن ذلك عدم تحري الحلال في المطعم والمشرب، الناس لا تبالي، لا تفرق بين الحلال والحرام فيما يدخل جيوبها. ومن الذنوب التي تربى عليها الكثير ولا يرى أنها ذنوب ونرى أنها عادات، خروج النساء من البيت بغير الحجاب الشرعي. البنت، الفتاة، السيدة، المرأة تخرج من البيت بغير الحجاب الذي أمر الله به عز وجل، السابغ، الساتر، السابغ، الساتر، الواسع، الطويل، الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف. هذه صفة الحجاب الذي أمر الله عز وجل به. باختصار شديد، السابغ، الساتر، الواسع، الطويل، الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف، هذه الصفة للحجاب الذي أمر الله به لا يختلف معي عليها واحد. لكن الكثير والكثير والكثير جدا جدا جدا من المسلمات خرجن بزينة لا تجوز لا لعم ولا لخال ولا لأخ ولا حتى لأب ولا لابن، بزينة لا تجوز إلا لزوج، تخرج وتمشي بها في شوارع المسلمين. وما أكثر الكاسيات العاريات في زماننا، الكاسيات العاريات هذا مصطلح، هذا لفظ لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو من سماهن بالكاسيات العاريات في حديث لو ذكرته لا يتحمله بعض الناس، حديث صحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ذكرته بنصه والله ما تحمله الكثير من الناس. سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكاسيات العاريات. ما أكثرهن في زماننا، ما أكثرهن في أمة نزل في كتابها في القرآن الكريم يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. في أمة نزل في كتابها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، في أمة نزل في كتابها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، في أمة نزل في كتابها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كل هذا في كتاب الله من أجل نسائنا، من أجل بناتنا، من أجل حرمات المسلمين. فاتق الله أيتها الأخت الفاضلة، أيتها البنت الكريمة، فإذا خرجت من البيت تخرج بالحجاب الذي أمر الله به، لا بالحجاب الذي ترين أنه حجاب. لا تظن أن البنطلون والطرحة حجاب، كلا والله، لقد خدعك من أجاز لك ذلك. ومن الذنوب التي نفعلها ولا نبالي ولا نرى أنها ذنوب، مخالطة رجال النساء والشباب والفتيات والمجالسة والمصافحة، وفي بعض الأوساط يصل الأمر إلى المعانقة، مصاحبة رجال النساء، مصاحبة الشباب للفتيات والتحدث مع بعضهم البعض حتى يصل الأمر إلى حد، يعني يتحدثون كما يتحدث الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها للأسف الشديد. والأصدقاء، الرجل يتخذ صديقات من النساء، والمرأة والبنت تتخذ أصدقاء من الرجال. الله عز وجل حرم هذا، الله عز وجل حرم أن يتخذ الرجل صديقات، وحرم أن تتخذ المرأة أصدقاء من الرجال. هذا ليس في ديننا، هذا من أخلاق الكافرين. فالله عز وجل قال للرجال ولا متخذي أخدان، وقال للنساء ولا متخذات أخدان. وكلمة أخدان يعني الأصدقاء، فيحرم على المرأة أن يكون لها أصدقاء من الرجال، ويحرم على الرجل أن يكون له صديقات من النساء. المصيبة الكبرى والطامة العظمى المواقع، مواقع التواصل، يجلسون يتحدثون بالساعات، يتراسلون بالرسائل الصوتية والرسائل المكتوبة. يتحدث مع صديقاته الوقت الطويل والساعات الطويلة، وقد يكون له خالة أو عمة لا يسأل عنها أبدا ولا يعرف حتى هي ميتة ولا عايشة. قد يكون له أخت لا يتذكر آخر مرة تواصل معها فيها. الحرام حل، لكن صلة الرحم مالناش فيها؟ هذا حرام، ولتعلم أنه حرام، ولتلزم نفسك. لا يجوز أبدا للرجل أن يكون له صديقات من النساء أبدا، ولا يجوز للمرأة أن يكون لها أصدقاء من الرجال. تطلب زوج، تطلب زوجها، تتحدث مع أصدقاء على مواقع التواصل، في أي دين هذا؟ اتقوا الله عباد الله، فلنرجع إلى ديننا الحنيف. فكم من فواحش ارتكبت، وكم من بيوت خربت، وكم من عفاف ذبح، وكم من شرف تلطخ، وكم من طهر تدنس بسبب التساهل، التساهل بهذه الأمور، بسبب البعد عن هذه الآداب، الآداب الربانية الجميلة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إلى دينك ما ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ما ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ما ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.